وصلنا على حضرة النبي. بسم الله صلى على النبي. الله أكبر. الله يا مولانا. يا السلام. الله يفتح عليك الحنان ده. عسى الله أكبر. من أرواح سالم يا مولانا. دي طلعة من الجنة. يا عيني كده سافرت. الله الله الله الله عليك عبد محمود يا العشاء الله استحصان ويرحمك يا ابو انور. الله مرسومه عمرو يا ابن ابوك كان صيدليه فيها كل النوادي يا سيدي والله لسه والله والله صيدليه فيها كل حاجه الله يشفي عليك السيده الطاهره العفيفه السيده مريم يا مريم اكبر الله أكبر جديد الاول مره انا عارف ايدي على حضره النبي. ايه الجنان دي كمان بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم وحيات ابوك ورحمه ابوك يا ابي. ومن وصدقك بكلمات ربنا. غلبان سمع ده هو غلبان سمع. النبي عشان خاطر البسمله الحلوه رحمه ابوك كمان مره. معلش يا عم الشيخ محمود. والله انت عفوا يا اصل اصلي يا دو عليك يا مولانا. والشمس What?